بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وزاد في رواية: في رمضان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. كان يقبل وهو صائم، يعني يقبل زوجاته عليه الصلاة والسلام، ويباشر، والمباشرة هي الجماع فيما دون الفرج، وهو صائم، ولكن كان أملككم لإربه، أي لشهوته. فهذا الحديث يدل على جواز القبلة للصائم. والقبلة للصائم لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن لا يصحبها شهوة أصلاً، كما لو قبل والده أو والدته أو قبل أولاده، فهذه لا حكم لها. والحال الثانية أن تكون القبلة لشهوة، كما لو قبل زوجته ولكنه يأمن فساد صومه بأن يخرج منه شيء، فهذه جائزة للصائم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. والحال الثالثة أن تكون القبلة مع الشهوة بأن يصحبها شهوة، ولا يأمن فساد الصوم بأن يخشى أن يخرج منه شيء، فحينئذ تكون محرمة، لأنه يعرض صومه للإفساد. والواجب على المؤمن أن يحفظ صيامه من النواقص ومن النواقض التي تفسده. وأما المباشرة فيما دون الفرج فهي كالقبلة، إن صحبها شهوة، والغالب أنها تكون لشهوة، وأمن فساد الصوم فلا بأس بها. وأما إذا كان يخشى من خروج شيء منه فحينئذ لا يجوز له أن يباشر وهو صائم، لأنه يعرض نفسه للإفساد. وقد أشارت عائشة رضي الله عنها إلى العلة، وهي قوله: ولكن كان أملككم لإربه. فدل هذا على أن من يملك شهوته تجوز له القبلة وتجوز له المباشرة، وأما من لا يملك ذلك فإنه يحرم عليه، لأنه يعرض صومه للإفساد. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز التحدث بما يستحيى منه إذا دعت المصلحة أو الحاجة. أما الحديث الثاني والثالث فهي في الحجامة، والحجامة هي إخراج الدم من البدن بطرق معروفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. والعلة في إفطار المحجوم ما يحصل لبدنه من الضعف الذي يحتاج معه إلى الفطر ليعوض ما حصل لبدنه من النقص بخروج الدم. وأما بالنسبة للحاجم فلأنه يمص القارورة وربما دخل إلى جوفه شيء من الدم، وبناء على هذه العلة إذا كانت الحجامة بالنسبة للحاجم لا يحتاج معها إلى يمص القارورة، فحينئذ يكون بالنسبة له غير مفطر. إذا فعلها فإنها لا تفطره، لأنه لم يدخل إلى جوفه شيء. ومثل الحجامة التبرع بالدم، فإن التبرع بالدم ملحق بالحجامة وفي حكم الحجامة، لأنه يلحق البدن الضعف بسبب ذلك. وبناء عليه لا يجوز لمن كان صومه واجبا أن يتبرع بدمه إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك كإنقاذ نفس معصومة من الهلاك. وأما تحليل الدم أو أخذ عينة منه فلا حرج بالنسبة للصائم أن يفعل ذلك، لأن الدم الذي يخرج دم يسير لا يلحق الضعف بالصائم. وخروج الدم من الإنسان حال صيامه لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون باختيار منه كالتبرع بالدم والحجامة، فهذه مفطرة للصائم. والحال الثانية أن يكون خروج الدم بغير اختيار من الإنسان كالرعاف، وكما لو أصابه حادث فحصل له نزيف، فإن هذا لا يضره ولا يؤثر عليه لأنه بغير اختيار منه. وأما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، فرواية وهو صائم شاذة لمخالفتها للأحاديث الصحيحة. والثابت في ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما احتجم وهو محرم، ولم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.